إذا كانت أموال صاحب العمل ربوية ويجعلها في البنوك لتزداد الربا، فما حكم من يعمل عنده ويأخذ المرتب منه؟ هل يسالكه في الاسم إذا كان يستطيع أن يعمل عند غيره؟ لا، هذا يعلم أن أراد أن يطلب من الربا لا يطالب بما غير الربا وعقد الربا فيما غير الربا، إلا هذا يحاكم إلى أخير السنة طبعا، ومن لم يختلف بعض البعض يختلف ربا ورش التجارة وما بقولها كان بلده يأخذ الموظفين في مصر بناخذ مرتبات من خدمه الدوله وعائدها من الربا وغير الربا ومن الضرائب ومن ضرائب على الممثلين والفنانين. يعني ثلاثه على ايوه.